Joker. يحيى مولاي صنم زفزافة عرب الرتبة أو جنيرال وعرب المعارف يحيى وكاع الصباولة وكاع المساكين كاع لي جانا أو جنيرال تسلمان إلى ويلي لا إلى ويلي لا سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مشكلة جوكر يا مشروبي